تجارة. أما زعم فيها كلام طويل هذا. وصلت في الشرح المطول لزعمي يرجع. لا إله إلا الله. ذكرت أن تعريف المفعول الذي لم يسمى فاعله هو أن قول المؤلف هو الاسم ليس احترازا، كيف ذلك؟ أي نعم، لأن الظرف يأتي نائب فاعل، والجار المجرور يأتي نائب فاعل كذلك، حينئذ تخصيصه بالاسم فيه نظر. مقابل من مصدر، مقابل من ظرف نوم المصدر، وحرف جر بنيابة الحري. ذكرتم أن المعرفة إذا أعيدت نكرة، ما هو على علم هذا، أن المعرفة إذا أعيدت نكرة ففيه خلاف من حيث التغاير والتطابق. أما مثال، أنا إذا قلت جاءني القاضي فأكرمت قاضيا، جاءني زارني القاضي بأل فأكرمت قاضيا، هل الذي أكرمته هو عين الذي زارك أم غيره؟ هذا محل خلاف، لكن الصحيح أنها هو عينه. قلت أن كان قاضيا لا يكون ما بعدها فاعلا لأنها تؤثر في الجملة، كيف بالفعل المتعدي الذي يؤثر؟ قياس من أبعد أنواع القياس. فعل متعدي الذي يؤثر، فعل متعدي إن كان متعديا لواحد أو لاثنين أو أكثر لابد أن يتصل، معنى التعدي والعمل أنه تسلط على المعمول فأثر فيه. وأما هنا لا نقول كان يسمى فاعلا مجازا، كان زيد قائما يسمى الأول فاعلا مجازا والثاني مفعولا به مجازا، على التشبيه، على التشبيه. شبه كان وأخواتها بالفعل المتعدي أعطى أو غيره، وأما هو في حقيقته فلا، لأن الفاعل حقيقة ما هو؟ من أوجد الحدث، وهنا كان هي فعل. طيب هل زيد أحدث الكينونة؟ ما أحدث، لم يحدث شيئا مما يتعلق به كان. ذكرت أن الكلمة وما بعدها إن كانت بمعنى واحد فلا تحتاج إلى خبر. والله ما قلت هذا صحيح. الكلمة وما بعدها إن كانت بمعنى واحد فلا تحتاج إلى خبر أبدا، نحو الحاقة وما الحاقة. الحاقة مبتدأ أول، ما الحاقة ما استفهامية مبتدأ ثاني، والحاقة هذا خبر مبتدأ الثاني، والجملة من المبتدأ المبتدا الثاني وخبره في محل رفع وفتحه. هذا لا تحتاج الى رابط الذي هو الضمير، وانما الرابط هنا ما هو؟ تكرار المبتدا. كيف نقول ما تحتاج الى خبر؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب النعت. باب النعت هذا شروع منه بيان ما يتعلق بالتوابع، لأنه قال المرفوعات سبعة، مرفوعات سبعة وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله، اثنان، ثالث المبتدأ، والرابع خبره، والخامس مكانة وخواتها وخبر إن وخواتها، والسابع التابع للمرفوعات تابع، وهو جنس يدخل عند تحته عند المصنف أربعة أنواع: النعت والعطف والتوكيد والبدل، ويحتمل أنه أراد بالعطف ما هو أعم من النسب، حينئذ يدخل تحته أغراض تكون خمسة، تكون خمسة. والتابع المراد به التابع للمرفوع، التابع هو الاسم المشارك لما قبله في إعرابه، الاسم المشارك لما قبله في إعرابه، ويقال تبعه إما في الرفع وإما في النصب وإما في الخفض. الاسم المشارك لما قبله في إعرابه. قال باب النعت. النعت له معنيان، معنى لغوي ومعنى اصطلاحي. أما في اللغة فهو مرادف للوصف والصفة عند أكثر أهل اللغة، النعت بمعنى الصفة بمعنى الوصف، ولذلك فسر هنا قال النعت في اللغة هو الوصف، هو الوصف. وبعضهم عرفه بأنه وصف الشيء بما هو فيه، وصف الشيء بما هو فيه. على كل ظهر النعت والوصف والصفة بمعنى واحد. نقيم له بحثا في بداع الفوائد ورجع إليه بالتفريق بين الوصف والنعت. وأما في الاصطلاح قال المصنفون تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه، هذا ليس بحل إنما هو رسم تابع للمنعوت، والبدل تابع للمنعوت، والتوكيد تابع للمنعوت. إذا بماذا تميز النعت عن غيره؟ هذا ليس بحد، ليس بحد. إن أراد به الحد فهو غير جامع، الحد إذا كان غير جامع فهو فاسد. جامع المانع وحد الحد أو انعكاسا إن تشاء وطرد، لابد الحد أن يكون جامعا مانعا، جامع المانع وحد الحد أو انعكاسا إن تشاء وطرد. وهذا تابع للمنعوت، هذا يدخل فيه جميع التوابع، هي تابعة للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه، تعريفه وتنكيره. فلذلك كيف يصح للمصنف أن يعرف هذا النعت بهذا التعريف؟ ولذلك نقول صحيح أنه يعرف بأنه التابع المشتق أو المؤول بالمشتق، المباين للفظ متبوعه، الموضح لمتبوعه في المعارف، المخصص له في النكرات. المشتق أو المؤول بالمشتق، المباين للفظ متبوعه، الموضح له في المعارف، المخصص له في النكرات. حينئذ يصح التعريف بهذا على أنه حد للنعت. أما السابق الذي ذكره المصنف فلا يصلح مطلقا. قوله التابع، عرفنا أن التابع هو الاسم المشارك لما قبله في إعرابه، هذا جنس في الحد دخل فيه جميع أنواع التوابع الأربع أو الخمسة، دخلت كلها في هذا اللفظ وهو جنس. الأصل في الأجناس في الحدود أنها تعم تشمل، ثم بعد ذلك نحتاج إلى فصول هي قيود للإخراج. تابع جنس دخل فيه التوابع الخمسة. طيب المشتق أو المؤول بالمشتق، هذا فصل أخرج به بقية التوابع، أخرج به بقية التوابع، يعني ما عدا ماذا؟ النعت والتوكيد اللفظي إن كان مشتقا كما سيأتي. فصل أخرج به بقية التوابع فإنها لا تكون مشتقة ولا مؤولة بالمشتق، لا تكون مشتقة ولا مؤولة بالمشتق. فالتوكيد نحو جاء القوم أجمعون، أجمعون هذا جامد وليس بمشتق ولا بمؤول بالمشتق. كذلك جاء زيد، زيد زيد هذا توكيد لفظي وهو جامد أو مشتق؟ جامد. إذن التوكيد لا يكون مشتقا ولا مؤولا بالمشتق، فلذلك لا يلتبس التوكيد بالنعت أبدا، لا يلتبس ذلك، لأن النعت مشتق وسيأتي معنى المشتق أو مؤول به، وأما التوكيد فهو جامد يعني لا يدل على معنى. أجمعون ليس فيه معنى، جاء زيد، زيد هذا، هذا زيد، هذا ليس فيه معنى إنما هو مجرد تكرار. وخرج البيان والبدل، جاء زيد أبو عبد الله، جاء زيد أبو عبد الله، أبو عبد الله هذا يصح أن يعرب بدل كل من كل وأن يكون عطف بيان. حينئذ هل هو مشتق أبو عبد الله؟ جواب لا. إذن لا يكون البدل مشتقا ولا مؤولا بالمشتق، ولا يكون عطف البيان مشتقا ولا مؤولا بالمشتق. هذا مما يؤثر في التفريق بين هذه الأنواع، لأن مما يلتبس على الصلاة. فإذا عرفنا أن النعت الصفة الوصف لا يكون إلا مشتقا أو مؤولا بالمشتق، عرفنا نميز بين التوكيد وبين غيره. فالتوكيد لا يكون إلا جامدا، وعطف البيان لا يكون إلا جامدا، والبدل لا يكون إلا جامدا. وعطف النسق هذا واضح، جاء زيد وعمر، جاء حرف النسق، حينئذ لا يلتبس بغيره البتة. حينئذ أخرجها بقوله المشتق أو المؤول بالمشتق، فإن كل ليست مشتقة ولا مؤولة به، والنمة هي جواب. المباين للفظ متبوع، المباين يعني المخالف للفظ متبوعه. هذا القيد وهذا الفصل أخرج به نوعا من أنواع التوكيد اللفظي. التوكيد اللفظي هو إعادة اللفظ الأول بعينه، تكراره مرة ثانية. قل جاء زيد زيد، كررت زيد مرة ثانية، هذا يسمى ماذا؟ توكيد اللفظية. هذا يكون في الفعل ويكون في الاسم ويكون في الحرف. إذا كان في الاسم قد يكون في الجامد، قول جاء زيد زيد، وهذا واضح أنه نوع من أنواع التوكيد وهو جامد فلا يلتبس به النعم. بقي نوع إذا كرر الاسم مرة ثانية وهو مشتق، نحو جاء زيد العالم العالم، كررت باب التوكيد أنه عالم، قل جاء زيد العالم العالم، كيف إعرابه؟ نقول جاء فعل ماضي زيد فاعل العالم نعت له، نعت لي زيد لأنه مشتق عالم اسم فاعل أو يدل على ذات متصفة بعلم، إذن هو نعت. العالم الثاني هل هو توكيد أم نعت؟ نقول هو توكيد ليس نعت. طيب نحن نقول التوكيد لا يكون إلا جامدا، نقول قد يكون مشتقا لكنه مماثل لمتبوعه، والنعت إنما يكون مخالفا لمتبوعه. زيد العالم، العالم زيد متباينان متخالفان، زيد لفظ والعالم لفظ هم متباينان، لكن العالم العالم كررته مرة ثانية. فإذا جاء المشتق مكررا لعين المتبوع بلفظه العالم العالم فنقول الثاني توكيد وليس به نعت وإن كان مشتقا. لماذا؟ لأن النعت لا يتحد، الصفة مع الموصوف ما يتحدان، وإنما الصفة تدل على قدر زائد في الموصوف. أنت جئت بالعالم لتدل على أن زيد ذات عين متصفة بصفة وهي العلم، وأما العالم العالم لم يدل الثاني على أن العالم متصف بالعلم بل هو دال عليه بذاته، فما الذي أفاده؟ أفاد التوكيد فقط. فالمباين أي المخالف للفظ متبوعه لإخراج التوكيد اللفظي إذا وقع مشتقا، فإن شرط النعت أن يكون مباينا مخالفا، والتوكيد اللفظي يكون متفقا، حينئذ لا يكون نعت فلا يلتبس كذلك بالنعت. فرق بينهما. المباين لفظ متبوعه أخرج التوكيد اللفظ المشتق، نحو جاء زيد العالم العالم. الموضح لمتبوعه في المعارف المخصص له في النكران، هذا فائدة النعت. ما هي فائدة النعت؟ إما أن يكون مخصصا وإما أن يكون موضحا. الموضح لمتبوعه في المعارف يعني إذا وقع النعت نعتا لنكرة لمعرفة فإنما جاء به للتوضيح، جاء به للتوضيح. والمراد بالتوضيح هنا رفع الاحتمال على ما ذكرناه سابقا. فإذا قلت جاء زيد العالم وضحت ورفعت الاحتمال، لأن زيد يحتمل المخاطب أن عنده غير زيد واحد، زيد عالم وزيد نصف عالم وزيد جاهل. إذا قلت جاء زيد العالم حينئذ وضح ورفع الاحتمال، فزيد ليس إلا الذي اتصف بصفة العلم، هذا يسمى ماذا؟ موضحا لمنعوته فيما إذا كان معرفة، فيما إذا كان معرفة، ومخصصا له فيما إذا كان نكرة. والتخصيص وتقليل الاشتراك، جاءني رجل صالح، رجل فاعل وصالح هذا مشتق وقع نعته، جاءني رجل صالح، صالح إعرابه أنه نعت، ماذا أفاد؟ ننظر ما قبله فإذا به نكرة ولذلك طابقه في التنكير. حينئذ نقول رجل صالح، رجل صالح وغير صالح، فلما قال صالح حينئذ قلل الاشتراك، فكل فاسق غير صالح وما أكثرهم أكثر خرجوا بهذا القيد. لكن من هو الرجل؟ زيد أو عمرو إلى آخره، هذا فيه اشتراك، إذن هو قلل الاشتراك ولم يرفع الاشتراك. الاشتراك موجود لأن كلمة رجل هذه نكرة لها شيوع، لها أفراد منتشرين، حينئذ لابد من تعيين شيء آخر، لكن النعت هنا أفاد ماذا؟ أفاد التخصيص. حينئذ فائدة النعت على جهة الإجمال إما أنه موضح لمنعوته وذلك في المعارف فيما إذا كان رافعا للاحتمال ويكون مخصصا له في النكرات أي قلل الاشتراك قلل الاشتراك. المشتق أو المؤول بالمشتق، المشتق هنا ما دل على حدث وصاحبه، ما دل على حدث وصاحبه يعني اللفظ الاسم يدل على حدث من قيام أو علم أو نوم أو أكل أو شرب، ما ذكرناه في حد الفاعل في حد الفعل، قلنا الفعل هو نفس الحدث من قيام أو قعود أو جلوس إلى آخره. هنا هذا النوع من الأسماء هو في قوة الفعل، بمعنى أنه يشترك مع الفعل في قدر وهو دلالته على الحدث، فكما أن علم ويعلم يدل على صفة العلم كذلك عالم يدل على صفة العلم، وقد دل كل منهما على العلم بالمادة يعني بالحروف. علم دل على العلم وهو فعل ماضي، دل عليه بماذا؟ بالحروف المادة، ولذلك نقول الفعل يدل على المصدر بالمادة. ماذا المراد بها؟ الحروف. نقول قام يدل على القيام، صام يدل على الصيام، صام يصوم صم، كل هذه تدل على الصيام. من أين أخذنا الصيام؟ صيام مصدر. نقول من الحروف، من المادة، يعبر عنها الصرفيون بالمادة يعني بالحروف. حينئذ الفعل يدل على الحدث على المصدر بالمادة. ما كان في قوة الفعل وهو المشتقات تدل على المصدر كذلك بالمادة، فكما أن علم دل على العلم كذلك عالم دل على العلم، إلا أن اسم الفاعل يدل على ذات بلفظه يعني شخص هو محل للعلم، فيدل دلالتين، دلالته على الذات ودلالته على صفة تعلقت بالذات، وهذا من حيث الوضع. وأما دلالة الفعل فإنما تدل على الذات بدلالة الالتزام، بدلالة الالتزام يعني شيء مفهوم من العقل. قلنا كل فعل له فاعل، ما الذي دلنا؟ قاعدة خارجية، وهي أن كل حدث يوجد في الكون لابد له من فاعل، هذه القاعدة هي التي دلت على أن قام لابد أن يكون له فاعل. أما لفظ قام فلا يدل، لا يدل، إنما يدل بالمادة على المصدر وبالهيئة على الزمن لأنه على وزن فعل أو يفعل أو يفعل. ولذلك قلنا الأفعال تنقسم إلى ثلاثة أقسام باعتبار ماذا؟ باعتبار الزمن، والزمن إنما يدل عليه الفعل بالهيئة يعني بالوزن، انتبه هذا بالوزن. أما دلالة العالم الذي هو اسم الفاعل وسائل المشتقات على الزمن فهي دلالة لزومية، ليست دلالة وضعية، إنما دلالة لزومية عقلية يعني فيما بالعقل وهما به بالعقل. دلالة الفعل على الزمن قلنا بالوضع بالهيئة والوزن. طيب الفعل يدل على المكان لكن دلالة لزومية، بمعنى أن الفعل قيام مثلا، هل يمكن أن يحصل قام زيدا؟ قام في الهواء أم على الأرض؟ لابد له من مكانه، فالأحداث هذه مرتبطة بمكانه، كل حدث بما يناسبه من الأمكنة، حينئذ الفعل يدل على المكان دلالة لزومية، دلالة لزومية ليست دلالة وضعية. الشاهد من هذا أن نقول المشتق هو ما دل على حدث وصاحبه يعني حدث وفاعله، صاحب هنا هو الفاعل، فالعالم والقاتل والضارب نقول هذه كلها مشتقات، اسم فاعل دلت على حدث هو القتل والعلم والضرب، ودلت على الفاعل لكنه فاعل مبهم، الفاعل ذنة فاعل، هذا يدل على أن ذاتا فعلت هذا الشيء لكنه من هو؟ نقول فيه إبهام، فيه إبهام. إذن المشتق ما دل على حدث وصاحبه. وعلى التحديد يشمل في هذا الموضع باب النعت هنا أربعة أشياء: على المشهور اسم الفاعل، واسم المفعول والصفة المشبهة واسم التفضيل، ولكل باب في محله. يعني كيف تميز الأربع هذه عن بعضها؟ أبواب موسعة في كتب النحو. لكن المراد هنا أن الذي يقع مشتقا نعتا إما أن يكون اسم فاعل، وإما أن يكون اسم مفعول، وإما أن يكون صفة مشبهة، وإما أن يكون اسم تفضيل، وزاد بعضها أمثلة مبالغة وهي داخلة في اسم الفاعل. هذا المراد به ما دل على حدث وصاحبه وهو المشتق، أو المؤول بالمشتق من التركيب، مؤول يعني مفسر بالمشتق، تفهم منه أنه ليس مشتقا لكنه في معنى المشتق، يعني يدل دلالة اللفظ المشتق، هو في عينه جامد. ولذلك الجامد نوعان، جامد مؤول بالمشتق يعني يدل دلالة المشتق، وجامد كاسمه جامد لا يدل دلالة المشتق يعني غير مؤول بالمشتق. النعت هل يقع جامدا؟ أقول فيه تفصيل، فيه تفصيل. إن كان المراد بالجامد ما كان في قوة المشتق فنعم يقع النعت جامدا، لكنه يؤول بالمشتق يعني يفسر بالمشتق، كأنه يقول لك النعت لا يكون إلا مشتقا بالفعل أو بالقوة. بالفعل يعني مشتق، اسم فاعل، اسم مفعول، صفة مشبهة، تفضيل. بالقوة يعني ما هو في قوة ودلالة المشتق، وهذا الآتي ذكره. والمؤول بالمشتق هو ما يقوم مقام اسم المشتق في دلالتها على معنى المشتق، هذه أوصلها بعض من الاسم، لكن أشهرها ما سنذكره. الأول اسم الإشارة، اسم الإشارة في أصله جامد، فقل جاءني زيد هذا، جاءني زيد، زيد هذا فاعل، وذا اسم إشارة مبني ليس مشتقبل، هو جامد من المبنيات، والمبنيات كلها جوامد، حينئذ نعرفه ماذا؟ نقول ذا نعت لزيد، صفة له. كيف صفة له؟ نحن نقول مشتق أو مؤول مشتق، نعم هذا مؤول بالمشتق. لماذا؟ لأنه في قوة جاءني زيد المشار إليه، والمشار إليه هذا اسم مفعول، فسرنا اسم الإشارة هنا بماذا؟ باسم المفعول، واسم المفعول هذا من المشتقات. إذن كل اسم إشارة وقع نعتا لمعرفة، لابد يكون معرفة لأنها تطابق شرط، حينئذ نقول يفسر بالمشتق يعني يؤول بالمشتق. هذا الأول اسم الإشارة، جاءني زيد هذا أي المشار إليه. ثاني ذو التي بمعنى صاحب، من ذاك ذو إن صحبة أبانا، بمعنى أن ذو، أن ذو على الحكاية التي مرت معنا من أخوات من الأسماء الستة، قلنا لا تكون من الأسماء الستة تعرب هذا الإعراب إلا إذا كانت بمعنى صاحب، وصاحب اسمه مفاعل مثل عالم، يدل على ذات متصفة بصفة الصحبة، صاحب هذا اسم فاعل. إذا ذو إذا وقعت نعتا فهي جامدة في لفظها، ذو حينئذ نقول هي جامدة في لفظها لكنها في معنى في قوة المشتق، وتفسر في كل موضع وقع الذو في نعتا تفسر بصاحب. جاءني زيد ذو المال يعني صاحب المال، فأولناها بماذا؟ بالمشتق. لكن انتبه أنه إذا نعت بها، إذا نعت بها نكرة أضيفت إلى نكرة، وإذا نعت بها معرفة أضيفت إلى معرفة، يعني تقول هكذا جاءني زيد ذو العلم، العلم ذو العلم، تعرف العلم. لماذا؟ لأن شرط التطابق، ذو بمعنى صاحب هي نكرة في نفسها، فلابد أن تكون معرفة من أجل التطابق، فإذا أضيفت إلى معرفة حينئذ حصل التطابق. لكن إذا قلت جاءني رجل ذو علم بالتنكير، لماذا؟ لأنك لو قلت جاءني رجل ذو العلم حينئذ وصفت النكرة بالمعرفة، هذا فاسد، لأن النعت لابد من التطابق تعريفا وتنكيرا، حينئذ تقول جاءني زيد ذو العلم، تعرف ال، تعرف المضاف إليه بأل ليتطابق مع المنعوت، وكذلك جاءني زيد ذو علم. إذن الشاهد أن ذو بمعنى صاحب وهو في قوة المشتق، فيصح أن يكون ماذا؟ أن يكون نعتا. الثالث الجملة الخبرية: جاءني رجل أبوه عالم. أبوه عالم، أنك الجمل بعد النكرات صفات، هو هذا، وهي جامدة ليست مشتقة لكنها تؤول بالمشتق. كيف نؤولها؟ قالوا نأتي نقول: جاءني رجل موصوف بكون أبيه عالما. موصوف اسم مفعول، اسم مفعول. إذن الجملة الخبرية احترازا من الطلبية، يعني لا يكون إذا كانت أمرا أو نهيا أو خبرها كذلك على خلاف فيه، التي مبتدأها وخبرها ليس طلبا، حينئذ نقول هذه خبرية، خبرية ليست طلبية. إن كان إذا وقع الخبر فيها طلبا صح أنها جملة خبرية. إذن الجملة الخبرية في قوة المشتق، قوة المشتق. رابعا شبه الجملة، يعني الجار والمجرور والظرف، إذا وقعت بعد النكرات لا المعارف تكون الصفات. ماذا نقول؟ جاءني رجل عندك، جاءني رجل أو زارني رجل في مكة، فنقول في مكة هنا صفة لرجل، لأن تقييد له أين حصل المجيء، كونه موصوفا بوقوع المجيء في مكة. زارني رجل عندك، حينئذ صار النعت لرجل بمتعلق عنده على ما سبق بيانه في الخبر. إذن قد يقع الظرف أو الجار المجرور صفتين، لكن يشترط أن يكون نكرة، لأن الظرف والجار المجرور بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال ينظر فيه. إذن شبه الجملة. خامس الاسم الموصول، ولا بد أن يكون المنعوت معرفة، لابد أن يكون المنعوت معرفة، لأن الموصولات هذه الذي وما يتبعه كلها معرفة، كلها معرفة. المصدر، مصدر يقع نحت لكنه يؤول بالمشتق، حينئذ تقول جاءني رجل عادل، يعني ما عادل، عادل يعني عادل، يعني عادل. جاء الرجل الذي أبوه كذا، حينئذ يقول وصف به بالذي. هذه المواضع الخمسة أو ستة هي التي يعبر عنها بأنها في قوة المشتق، يعني محصورة فلا يلتبس على طالب العلم. إذن التابع هو المشتق، وعرفنا المراد بالمشتق هو أربعة أشياء: أو المؤول بالمشتق يعني جامد مؤول بالمشتق يعني في قوة المشتق يفسر بالمشتق وهو ما ذكرناه سابقا، المباين للفظ متبوعه يعني المخالف للفظ متبوعه، فلابد أن يكون مخالفة، أن يكون ثم مخالفة بين المتبوع وبين التابع، يعني بين النعت والمنعوت، فإن اتحدا ولو كان مشتقين أو الثاني مشتق فلا يكون نعتا، إنما يكون من باب التوكيد، باب التوكيد. عرفنا هذا؟ هذا حقيقة النعت. قوله تابع للمنعوت أراد أن يبين به حقيقة، أن يبين به حقيقة النعت، لكنه لم يحصل له المراد. العامل في النعت هو العامل في المنعوت، العامل في النعت هو العامل في المنعوت. فإذا قلت جاءني زيد العالم، العالم بالرفع، ما الذي أحدث هذا الرفع؟ هو جاء، لا ليس زيد، هو جاء، لأن العالم متعلق بزيد، ارتبط، هذا الذي يسمى المركب التوصيفي، الصفة مع الموصوف، يسمى مركبا توصيفيا أو تقييديا، لأن بينهما ارتباط، زيد موصوف والعالم صفته، بينهما علاقة نسب، حينئذ الذي عمل في زيد الموصوف هو الذي عمل في العالم الذي وصفه، فجاء رفع زيد على أنه فاعل له، ورفع العالم على أنه صفة لي لفاعله. إذن العامل في المتبوع في المنعوت هو العامل في النعت. النعت ينقسم إلى قسمين، نعت حقيقي ونعت سببي. نعت حقيقي ونعت سببي. النعت الحقيقي هو ما رفع ضميرا مستترا يعود إلى المنعوت المشتق، وما هو في قوة المشتق يحمل يعني يتحمل ضميرا. وأما المشتقات الأربعة مذكورة أولا فهذه قد ترفع اسما ظاهرا وقد ترفع ضميرا مستترا، قد ترفع اسما ظاهرا وقد ترفع ضميرا مستترا. كيف؟ تقول جاء زيد العالم أبوه، أبوه بالرفع على أنه فاعل. ما الذي أحدث هذا الرفع وما الذي طلب الفاعل؟ هو العالم اسم فاعل. إذن العالم هو مشتق وهو صفة لموصوف، وهو كذلك أحدث بنفسه ماذا؟ العمل فيما بعده. حينئذ نقول المشتق هنا رفع اسما ظاهرا أو ضميرا مستترا؟ اسما ظاهرا. إذا لم يرفع اسما ظاهرا فهو قطعا رافع لاسم لضمير مستتر، إما هذا أو ذاك، لابد أن يعمل، هو عامل. حينئذ جاءني زيد العالم، العالم اسم فاعل اعتمد على موصوف فلا بد أن يعمل. إن لم يكن شيء بعده قد لفظ به لا اسم ظاهر ولا ضمير بارز رفع ضميرا مستترا. إن رفع ضميرا مستترا سميناه نعتا حقيقيا. هذا المراد بالنعت الحقيقي، ما رفع ضميرا مستترا. مرجع هذا الضمير أي المنعوت، مرجع هذا الضمير المنعوت. فالعالم هو من؟ زيد. جاءني زيد العالم هو، قدرنا الضمير مستتر، الضمير يعود على من؟ على زيد، على المنعوت. ما رفع ضمير مستترا يعود إلى المنعوت. نحو جاءني محمد، جاء محمد العاقل، فالعاقل نعت لمحمد وهو رافع لضمير مستتر تقديره هو يعود إلى محمد. هذا واضح؟ هذا نسميه ماذا؟ نعتا حقيقيا. يعني تنظر تنطق بالمشتق، إذا لم تنطق بعده بشيء أي ليس قلت هذا نعتا حقيقي. السبب عكس ما رفع اسما ظاهرا أو ضميرا بارزا، أو ضميرا بارزا. الاسم الظاهر واضح بين، جاءني زيد العالم أبوه، وحينئذ إذا رفع اسما ظاهرا لابد من رابط كما قلنا شأن في جملة الخبر، لابد أن يكون مشتملا على ضمير يعود على الموصوف. جاء زيد العالم أبوه، أبوه الضمير هنا يعود على من؟ على زيد العالم أبوه، يعني أبو زيد. حينئذ نقول يشترط في المشتق إذا رفع اسما ضمير إذا رفع اسما ظاهرا أن يكون مشتملا على ضمير يعود على المنعوت. نحو جاء محمد الفاضل أبوه، فالفاضل نعت لمحمد وأبوه فاعل للفاضل مرفوع بالواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الستة وهو مضاف إلى الهاء التي ضمير عائد إلى محمد. هذا من حيث هو. الآن نأتي إلى أحكام كل منهما، إلى أحكام النوعين حقيقي وسببي، هل يتحدان في جميع الأحكام؟ الجواب لا، ثم أحكام مشتركة بينهما وثم أحكام خاصة بواحد منهما دون الآخر. النعت مطلقا يتبع منعوته فيما ذكره المصنف، ارجع إلى المثل، تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وقبضه وتعريفه وتنكيره. هذا عام في النوعين، عام في النوعين الحقيقي والسببي. لماذا؟ لأن التابع هو الاسم المشارك لما قبله في إعرابه، هو اسم، فلا بد أن يكون تابعا له في جنس الإعراب، بمعنى أن المراد به إن كان المنعوت مرفوعا كان النعت مرفوعا، وإن كان المنعوت منصوبا كان النعت منصوبا، وإن كان المنعوت مخفوضا كان النعت مخفوضا. المراد الرفع مع الرفع بقطع النظر عن الحركة أو الحرف، المراد أن يكون مرفوع مثله، لكن كونه بحركة أو بحرف لا، ليس بشرط. المساواة والمتابعة في شخص الحركة ليس مطلوبا، بل قد يكون المنعوت مرفوعا برفعة ظاهرة والنعت يكون بضمة مقدرة، أو يكون المنعوت بضمة ويكون النعت بواو مثلا أو ألف، فلا يشترط هذا. المراد في رفعه يعني في جنس رفعه، مع قطع النظر عن نوع وشخص الحركة أو الحرف من ظهور أو تقدير أو حركة أو حرف، هذا يرجع إلى كل كلمة بحسبها، وتعريفه وتنكيره. فإذا كان المنعوت معرفة وجب في النعت أن يكون معرفة، فلا يصح أن يقال جاءني رجل العالم، لا يصح هذا. لماذا؟ لفقد شرط المطابقة في التعريف والتنكير. فإذا قال جاءني رجل نكرة، إذن يجب تنكير الصفة عالم، ولا يصح أن يقال العالم. في تعريفه وتنكيره بمعنى أنه إن كان المنعوت معرفة وجب أن يكون النعت معرفة، وإذا كان المنعوت ماذا؟ نكرة، وجب أن يكون النعت نكرة كذلك. ثم إذا كان النعت حقيقيا زاد على ذلك، إذا كان النعت حقيقيا زاد على ذلك، لأنه بقي ماذا؟ الاسم له أحوال باعتبار الرفع، باعتبار الإعراب له ثلاثة أحوال، إما الرفع وإما النصب وإما الخفض. الاسم له أحوال ثلاثة باعتبار الإعراب له ثلاثة أحوال، وباعتبار التعريف والتنكير إما معرفة وإما نكرة، وباعتبار التذكير والتأنيث إما مذكر وإما مؤنث، وباعتبار الإفراد ومقابليه إما أن يكون مفردا وإما أن يكون مثنى وإما أن يكون جمعا. هذه كلها عشرة أحوال، عشرة أحوال، ثلاثة في الإعراب رفعا ونصبا وخفضا، واثنان في التعريف والتنكير، واثنان في التذكير والتأنيث، وثلاثة في الإفراد والتثنية والجمع. باعتبار ما ذكره المصنف في الإعراب وفي التعريف والتنكير، إذن اثنين من خمسة، وجب أن يتبع النعت منعوته مطلقا حقيقيا أو سببيا في اثنين من خمسة، لأنك تعدها كلها رفع ونصب وخفض وتعريف وتنكير. لا يمكن أن يكون مرفوعا منصوبا في وقت واحد، فله واحد من أحوال الإعراب، إما الرفع إذا كان مرفوعا ارتفع النصب والخفض، وإن كان منصوبا ارتفع الرفع والخفض، إن كان مخفوضا ارتفع الرفع والنصب، إما هذا أو ذاك. كذلك إذا كان معرفة، إذا كان معرفة ارتفع التنكير، وإذا كان نكرة ارتفع التعريف، إما هذا أو ذاك. حينئذ إذا وجد اسم فإما أن يكون مرفوعا مع معرفة، أو يكون منصوبا مع معرفة، أو مخفوضا مع معرفة، أو هذه الثلاث مع التنكير، مع التنكير. إن كان النعت حقيقيا زاد على هذه اثنين من خمسة، أنه يتبع منعوته في التذكير أو التأنيث، وكذلك في الإفراد أو التثنية أو الجمع، فصار أربعة من عشرة، أربعة من عشرة. هذا في الحقيقي الذي لم يرفع إلا ضميرا مستترا، وجب أن يتبع منعوته في أربعة من عشرة، والعشرة المراد بها أحوال الاسم، لأن له واحدا من الإعراب ولا يكون له اثنان، وله واحد من التذكير والتأنيث، وله واحد من التعريف والتنكير، وله واحد من الإفراد والتثنية والجمع. وجب أن يطابق النعت منعوته في أربعة من عشرة، ومعنى ذلك أنه إذا كان المنعوت مذكرا كان النعت مذكرا، رأيت محمدا العاقلة، ولا يصح أن يقال العاقلة، كذلك تقول رأيت فاطمة العاقلة، ولا يصح أن تقول العاقلة. إذن لابد أن يتطابقا تذكيرا وتأنيثا، يزاد على ما سبق. إن كان المنعوت مذكرا وجب أن يكون النعت مذكرا، وإذا كان المنعوت مؤنثا وجب أن يكون النعت مؤنثا. هذا في النعت السبب، النعت الحقيقي، النعت الحقيقي. كذلك في الإفراد والتثنية والجمع. حينئذ تقول رأيت المحمدين العاقلين، ثنيت. لماذا؟ لأن المنعوت مثنى. رأيت المحمدين العقلاء، انظر محمدين العقلاء، النصب في المحمدين بالياء والعقلاء نصب به بالفتحة، لكن هذا منصوب وهذا منصوب وتحقق الشرط. إذن إذا كان المنعوت مفردا وجب إفراد النعت، وإذا كان المنعوت مثنى وجب تثنية النعت، وإذا كان المنعوت جمعا بحسب الجمع مذكرا أو مؤنث الآخر وجب جمع النعت وهكذا. أما النعت السببي، أما النعت السببي فقلنا يشترك مع النعت الحقيقي في اثنين من خمسة، التي هي واحد من الإعراب وواحد من التعريف والتنكير. بقي ماذا؟ التذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع. فنقول في السبب أنه يلزم الإفراد، لا يثنى ولا يجمع، يلزم الإفراد، ثم يكون تذكيره وتأنيثه باعتبار ما بعده، باعتبار الاسم الذي رفعه، لا باعتبار السابق، لا باعتبار السابق. حينئذ نقول هذا النعت السببي لكونه أشبه الفعل لأنه عمل، ومر معنا أن الفعل يلزم الإفراد، قام زيد، قام الزيدان، قام الزيدون إلى آخره. قلنا هنا لزم الإفراد، يعني لا تلحق علامة تدل على تثنية الفاعل ولا على جمعه. هنا ما قام مقامه عمل عمله، لأنه يرفع فاعلا، كذلك حينئذ لابد أن يكون الفاعل إما مفردا وإما مثنى وإما جمع. فإذا كان هذا الوصف ألحق بالفعل في العمل حينئذ لزم الإفراد، فيلزم الإفراد حالة واحدة. ثم كونه مذكرا أو مؤنثا ننظر إلى الاسم الذي رفعه، فإن كان مذكرا ذكر وإن كان مؤنثا أنث. أما النعت السببي فإنه يكون مفردا دائما ولو كان منعوته مثنى أو مجموعا. تقول رأيت الولدين العاقلة أبوهما، رأيت الولدين، واضح هذا، لا إشكال فيه، العاقلة أبوهما، أين النعت؟ العاقل، أين المنعوت؟ لا، ما سبق، المحمدين، رأيت المحمدين، محمدين هذا الموصوف وصفته بماذا؟ بالعاقل. إذن العاقل صفة للمحمدين، تلتبس عليك الآن لأن هذا مثنى هذا مفرد. حينئذ المحمدين هذا ملعون، والعاقل العاقلة هذا نعته. تنظر أول خطوة هل هذا سببي أم حقيقي؟ حينئذ تقول سببي. لماذا؟ لأنه رفع ما بعده، لأنك لا تقف العاقل وتقف، وإنما تقول العاقل أبوهما، إذن حصل أنه رفع ما بعده، إذن هو سببي. حينئذ يطابق ما قبله في اثنين من خمسة، وهي التي تحفظها في المثل في رفعه أو نصبه أو خفضه. وهنا طابق أم لا؟ رأيت المحمدين العاقل بالنصب طابق، في تعريفه وتنكيره المحمدين معرفة والعاقل معرفة، بقي ماذا؟ الإفراد وأخويه والتذكير والتأنيث. نقول باعتبار الإفراد يلزم حالة واحدة ولو كان الاسم الذي قبله أو بعده مثنى أو جمعا على اختلافه، مهما اختلفا فيلزم حالة واحدة. والعلة في ذلك أن العاقل أبوهما كما إذا قلت عقل فعل ماضي أبوهما، بمعنى أنه ينزل منزلة الفعل، والفعل إذا كان الفاعل مثنى لا تلحقه علامة تدل على تثنية الفاعل، بل يلزم حالة واحدة، قام زيد، قام الزيدان، قام الزيدون، كذلك الوصف إذا رفع ما بعده لزم حالة واحدة. فتقول العاقل أبوه والعاقل أبوهما أو أبواهما أو العاقل آباؤهم، يلزم حالة واحدة ولا يتغير لأنه بمنزلة الفعل. إذن هذا باعتبار ماذا؟ باعتبار الإفراد وأخويه. ماذا بقي؟ التذكير والتأنيث. ف فينظر إلى ما بعده، فإن كان ما بعده مذكر ذكر، وإن كان مؤنث أنثى. ولذلك جاء في القرآن ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، ما قال الظالمة أهلها، مع أن المنعوت القرية هو مؤنث. لماذا؟ لأن التأنيث هذا سببي، لأن قال الظالم أهلها رفع أهل هذا نعم هذا فاعل للظالم، فاعلنا خلاص أهلها هذا فاعل والعامل فيه الظالم، عامل فيه الظالم. هنا لزم التذكير هذا واضح الإفراد، وباعتبار التأنيث والتذكير إنما ذكر باعتبار ما بعده لا باعتبار ما قبله. أخرجنا من هذه القرية الظالم، الظالم هذا نعت للقرية، ونعت المجرور مجرور، هنا هذا نعت سببي، قال الظالم أهلها رفع ما بعده، باعتبار الإفراد لازم حالة واحدة، وباعتبار التذكير والتأنيث لم ينظر إلى القرية التي هي الموصوفة، إنما نظر إلى ما بعدها، إلى ما بعدها، ولذلك ذكر، لأن الأهل هذا مذكر والموصوف مؤنث، فالعبرة حينئذ بما بعده. رأيت المحمدين العاقلين هذا واضح، وإن كان المنعوت جمعا كان النعت جمعا، نحو رأيت الرجال العقلاء. أما النعت السببي فإنه يكون مفردا دائما، وكان منعوت مثنى أو مجموعا، تقول رأيت الولدين العاقلة أبوهما. هنا ثنى أبو هذا الفاعل، وهما ضمير يعود إلى الموصوف، ولا بد أن يكون مطابقا للموصوف. لو قال رأيت المحمدين العاقلة آباؤهم، لكن الضمير يدل على الجمع، لماذا؟ ليطابق الضمير الموصوف. فإن كان الموصوف مفردا كان الضمير مفردا، وإن كان مثنى كان الضمير مثنى، وهكذا في الجمعين. وكذلك تقول هنا ويتبع النعت السببي ما بعده بالتذكير والتأنيث، تقول رأيت البنات العاقلة أبوهن، رأيت البنات العاقلة أبوهن، العاقلة بالنص نعت للبنات، لم يتطابقا في الحركة وإنما تطابقا في النص. ثانيا العاقلة هذا معرفة والبنات معرفة، العاقلة أبوهن هذا مفرد أو جمع؟ مفرد، أبو مفرد، جمع هنا بالنظر إلى الضمير، يعني أبو أضيف إلى ضمير، كما تقول أبوه أبوهما أبوهن، حينئذ النظر بالضمير، أما هو فهو مفرد، فهو مفرد، فأضيف إلى ضمير يعود إلى الموصوف هو الفاعل. إذن القاعدة أن الاسم له 10 أحوال، النعت الحقيقي وقد عرفناه وهما رفع ضميرا مستترا يتبع منعوته في 4 من 10، والنعت السببي يتبعه في 2 من 5، حينئذ أما الإفراد فيلزمه، وأما التذكير والتأنيث هو باعتبار ما بعده. قال هنا يتلخص من هذا الإيضاح أن النعت الحقيقي يتبع منعوته في 4 من 10، 1 من الإفراد والتثنية والجمع، و1 من الرفع والنصب والخفض، و1 من التذكير والتأنيث، و1 من التعريف والتنكير، هذا في الحقيقي 4 من 10. والنعت السببي يتبع منعوته في 2 من 5، 1 من الرفع والنصب والخفض، و1 من التعريف والتنكير، ويتبع مرفوعه الذي بعده في 1 من 2 وهما التذكير والتأنيث، ولا يتبع شيئا في الإفراد والتثنية والجمع، بل يكون مفردا دائما وأبدا. واضح هذا؟ اتضح أم لا؟ إذن النعت تابع للمنعوت في رفعه، يعني في نوع رفعه لا في نوع الحركة أو الحرف ظاهرة أو مقدرة، ونصبه كذلك وخفضه وتعريفه وتنكيره كذلك. التعريف قد يكون هذا اسم إشارة وقد يكون هذا علما، قد يكون هذا محلا بأن وهذا معرب بالإضافة، لا يلزم منه التعريف المطابقة في نوع التعريف. تقول قام زيد العاقل ورأيت زيدا العاقلة ومررت بزيد العاقل، والإعراب واضح بين. ثم قال والمعرفة 5 أشياء: الاسم المضمر نحو أنا وأنت، والاسم العلم نحو زيد ومكة، والاسم المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء، والاسم الذي فيه الألف واللام نحو الرجل والغلام، وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة. لماذا ذكر المعرفة وسيذكر النكران؟ لأنه لما ذكر التعريف والتنكير وأن النعت لابد أن يكون مطابقا لمن أوتي تعريفا وتنكيرا، ناسب أن يذكر أنواع المعارف ليميز الطالب بين المعرفة والنكر لعل يلتبس عليه، أراد أن يبين حقيقة المعرفة. قال والمعرفة 5 أشياء: المعرفة من حيث اللفظ شيء واحد، ومر معنا أنه لابد من التطابق بين المبتدأ والخبر. معرفة 5 شيء واحد معدود بـ5، المراد حينئذ جنس المعرفة، فهل للجنسية الجنسية. المعرفة أي اسم مصدر لعرف، يعني بالتشديد، اسم مصدر لعرف بالتشديد، ومصدر لعرف في خلاف طويل لكن هذا الصحيح هي أنها اسم مصدر لعرف فعل، ومصدر لعرف بالتخفيف، ومثله النكرة، لأن مصدر عرف تعريفا وليس معرفة، إنما هو مصدر. المعرفة في اللغة مطلق الإدراك، مطلق الإدراك، واصطلاحا ما وضع ليستعمل في معين، ما وضع ليستعمل في معين، يعني اسم يفسر ما هنا باسم، لأن المعارف من خصائص الأسماء، من خصائص الأسماء، عليه لا يدخل التعريف الفعل ولا الحرف، لذلك نفسر ما هنا بالاسم. اسم وضع ليستعمل، هنا عندنا وضع وعندنا استعمال. الوضع في الاصطلاح جعل اللفظ دليلا على المعنى، جعل اللفظ دليلا على المعنى، كل لفظ في لسان العرب إنما هو بإزاء معنى من المعاني، لا يدخل تحته معنى لم يوضع له ذلك اللفظ، كذلك كل لفظ له معناه الخاص، ما له يطلق على معنى خاص، أرض يطلق على معنى خاص، سماء، جبل، مطر، إلى ريح، إلى آخره، كل لفظ له معناه الخاص. وضع هذا اللفظ بإزاء هذا المعنى هذا يسمى وضعا، هذا يسمى وضعا. ثم الوضع نوعان: وضع تركيبي ووضع إفرادي، وكلاهما موقوف على لسان العرب، بمعنى أنه لا يستعمل هذا اللفظ لأنه أريد به هذا المعنى إلا إذا دل دليل على أن العرب نطقت أولا بهذا اللفظ وأرادت به هذا المعنى. هذا إفرادي يتعلق بالمفردات أو توقيفي، لا مجال للعقل فيه إلا الاستنباط فقط. الثاني الوضع التركيبي، وهو وضع القواعد العامة، كونه إذا أريد الفاعل قدم الفعل ثم جاء بالفاعل ورفع، أو جاء بالمضاف أولا ثم المضاف إليه ثم جاء أولا بحرف الشرط ثم جملة الشرط ثم جوابه، هذا الترتيب الذي يكون في الجمل هذا موضوع، كذلك موضوع وضعا عربيا، بمعنى أنه لا يقدم الخبر على المبتدأ إلا في مجاز تقديمه، وما لا يجوز يبقى على الأصل، كما قلنا في إن قاتل لا تعمل إلا بتقديم الاسم على، هذا وضع نوعي كلي، بمعنى أن متعلقه القواعد العامة، هذا يسمى وضع كلي، وكلاهما كذلك موقوف على سماع، إلا أن الثاني للعقل فيه مجال استنباط. إذن الوضع جعل اللفظ دليلا على المعنى، ما وضع ليستعمل، استعمال مراد به عندهم إطلاق اللفظ وإرادة المعنى، إطلاق اللفظ وإرادة المعنى، يعني إذا تكلم المتكلم بهذا اللفظ وأراد به معناه الذي وضع له في لسان العرب يسمى ماذا؟ يسمى مستعملا. إذا ما اسم وضع يعني ركب اللفظ على معنى من أجل ماذا؟ من أجل أن يستعمل. ما هو الاستعمال؟ إطلاق اللفظ التكلم به وإرادة المعنى. عندنا وضع وعندنا استعمال وبقي شيء واحد وهو ما يسمى بالحمل. حمل ليس الحمل هذا، وإنما هو اعتقاد السامع مراد المتكلم من كلامه. اعتقاد السامع مراد المتكلم من كلامه. فالواضع شيء آخر، والمستعمل هو المتكلم، والحامل هو المخاطب، هو المؤمن. لذلك الوضع سابق والحمل لاحق والاستعمال متوسط، هكذا قال الفتوح في صرح المختصر. إذن هذا هو حقيقة المعرفة. قال خمسة أشياء على قول أو المشهور عند النحاة، بعضهم يجعلها ستة وبعضهم يجعلها سبعة على خلاف. اتفقوا على أن أعرف المعارف هو لفظ الجلالة الله، هذا محل وفاق، ثم هذا محل إجماع، ثم الضمير يعني بعد لفظ الدلالة، ثم العلم، ثم اسم الإشارة، ثم الموصول، ثم ذو الأداة، ثم المضاف إلى واحد من هذه المعارف. قال ابن مالك فمضمر أعرفها، ثم العلم، فذو إشارة فموصول متم، فذو أداة فمنادع الجنة، فذو إضافة بها تبين. معها وهي سبعة عنده بزيادة المنادى النكر المقصودة في النداء، وسيأتي أن النكر المقصودة في باب المنادى تعيينه بالإقبال والقصد. إذن المشهور هي هذه ستة، وهي الضمير والعلم واسم الإشارة والموصول وذو الأداة والمضاف إلى واحد من هذه المعارف. سيدة المنادى النكر المقصودة في باب النداء، وسيأتي بحثه في محله. قال والمعرفة خمسة أشياء يعني بالاستقراء والتتبع. الاسم المضمر هذا الأول يسمى الضمير، ويعبر عنه الكوفيون بكناية والمثني به. لذلك يأتي بعض التفاسير يقال هذا كناية، تشكله البعض كناية، هذه الكناية التي عند البيانيين يعني به الضمير، يقول ومرجع الكناية كذا، تعمل النسخ في أحيانا مرجع الكناية كذا يعني مرد الضمير كذا، يسمون الضمير به بالكناية. معرفة الاصطلاحات تعين على الفهم. الاسم المضمر، الاسم المضمر يقال الضمير بمعنى اسم المفعول، والأصل فيه أنه مأخوذ من الاستتار والخفاء. إذا أضمرت الشيء يعني أخفيته وسترته. واصطلاحا ما دل على متكلم كأنا أو مخاطب كأنت أو غائب كهو، هذا من الاصطلاح. ما اسم معرفة دل يعني ذو دلالة على متكلم كأنا أو مخاطب كأنت أو غائب كهو. ولكل واحد من هذه ثلاثة الأقسام فروع، اثنان للمتكلم وخمسة للمخاطب وخمسة للغائب، ومرت معنا في الفاعل ونائب الفاعل، في الفاعل ونائب الفاعل. إذن ما دل على متكلم كلمتان، أهما أنا للمتكلم وحده، ونحن للمتكلم المعظم نفسه أو معه غيره. الثاني ما وضع للدلالة على المخاطب وهو خمسة ألفاظ، وهي أنت للمخاطب المذكر المفرد فتح التاء، وأنت للمخاطبة المؤنثة المفردة بكسر التاء، وأنتما للمخاطب المثنى مذكرا كان أو مؤنثا، وأنتم لجمع الذكور المخاطبين، وأنتن لجمع الإناث المخاطبة. هذه خمسة للمخاطب. النوع الثالث ما وضع للدلالة على الغائب هو خمسة ألفاظ، هو للغائب المذكر المفرد، وهي للغائبة المؤنثة المفردة، وهما للمثنى الغائب مطلقا مذكرا كان أو مؤنثا، وهم لجمع الذكور الغائبين، وهن لجمع الإناث الغائبات. إذن هذا ما يتعلق بالضمير، وهو أعرف المعارف بعد لفظ الجلالة. والضمير لا ينعت ولا ينعت به، لأن هذه الأقسام الستة والخمسة وهي المناسبة لذكر هذا الباب بعد النعت على ثلاثة أقسام، منها ما لا ينعت ولا ينعت به يعني لا يكون موصوفا ولا صفة، وهو الضمير فقط. الضمير لا ينعت ولا ينعت به. الثاني ما ينعت ولا ينعت به يعني ينعت لكن لا يقع نعتا، وهو العلم خاصة عند النحاة تقول مثلا جاءني زيد العالم، زيد علم هذا وقع منعوت، لكن هل يصح أن يقع زيد نعته؟ تقول جاءني العالم زيد، التركيب صح، لكن لا على أن زيد نعت للعالم، إنما بدل أو عطية، لكن لا يصح أن يكون نعتا. وانتبه أن هذا الحكم خاص بأعلام البشر، أما أعلام الله عز وجل وأسماؤه فهي تقع نعتا وينعت بها على تفصيل ذكر ابن القيم لا يحتمله المكان. إذن الثالث البقية وهو ما عدا الضمير والعالم، ما عدا المنادى، زدنا المنادى، هذا ينعت بها وتنعت، تقع نعتا وينعت بها. فقل زارني هذا العالم، العالم يصح أن يعرب نعت، لا ثلاثة أوجه، حينئذ صار اسم الإشارة منعوت. وتقول جاءني زيد هذا، هذا وقع نعت، وهكذا الاسم الموصول غيره ينعت بها وتنعت. الثاني العلم، قال هنا الاسم المضمر نحو أنا وأنت، والاسم العلم لا نحتاج أن نقول الاسم المضمر، لأن المضمر لا يكون إلا اسما، والعالم لا يكون إلا اسما، لكن هذا من باب الزيادة والإيضاح فقط، وإلا لو قال العالم لكفى، ولو قال الضمير لكفى. والاسم العالم نحو زيد، زيد ومكته. العالم في اللغة له معاني، يطلق على الجبل وعلى الراية، علامة، وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار، أما بالاصطلاح ما دل على مسماه بلا قيد، ما دل على مسماه بلا قيد، يعني ليس ثم قيد لفظي ولا حسي، المعارف كلها تشترك في قدر أو في معنى، قدر مشترك بينها، وهي ما وضع ليستعمل في معين، إذا كل واحد منها مدلوله معين، لكن كون اللفظ يدل على هذا المعين إما أن يكون بقيد أو بلا قيد، ثم ما كان بقيد فإما أن يكون بقيد لفظي أو بقيد حسي. قيد اللفظ مثل ماذا؟ رجل، رجل نكرة، حينئذ نقول الرجل معرفة، نعم معرفة، دل على معين، نعم دل على معين، ما الذي دلنا على أنه معرفة؟ ال، إذن قيد الرجل معرفة بقيد وهو ال وهو لفظي، اسم الإشارة ما وضع لمسمى وإشارة إليه، يعني اسم الإشارة معرفة لكنه ليس وحده معرفة، وإنما لابد أن يكون معه إشارة. لو قلت هذا الرجل زار واحد منكم، هذا الرجل زارني، من هو؟ تعين؟ ما حصل، قلت هذا زارني، تعين أم لا؟ لابد من الإشارة هذه، فهي داخلة في المسمى، لا يحصل التعيين إلا بالإشارة، حينئذ حصل التعيين بهذا مع قيد حسي، إن انتفى القيدان الحسي واللفظي فهو العلم، فهو العلم، اسم يعين المسمى مطلقا علمه كجعفر وخلقا، واضح هذا؟ إذن العالم ما دل على مسماه بلا قيد، يعني بلا قيد لفظي ولا حسي. قال هنا تعبير واضح، ما يدل على معين بدون احتياج إلى قرينة تكلم أو خطاب أو غيرهما، وهو نوعان مذكر كزيد ومؤنث كمكة، كما قال المصنف هنا نحو زيد ومكة، حركها نحو زيد ومكة أحسن. إذا زيد إشارة إلى أن العالم قد يكون مذكرا، ومكة إشارة إلى أن العالم قد يكون معرفة. قال والاسم المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء، الاسم المبهم أراد به هنا ماذا؟ أراد به من الإبهام وهو الخفاء، ودخل تحته نوعان، اسم الإشارة والاسم الموصول، اسم الإشارة والاسم الموصول، كل منهما يسمى مبهما، لأن اسم الإشارة من حيث هو لفظ فيه إبهام، لذلك قلت لكم إذا قلت هذا زارني، هذا طالب علم جيد، ولم أشر لأحد، فيه إبهام أو لا؟ فيه إبهام، إذا لا يتعين إلا باسم الإشارة، بالإشارة الحسية. كذلك إذا قلت جاءني الذي، وسكت، هل الذي حصل به معنى؟ جواب لا. لابد أن نقول جاءني الذي أبوه عالم مثلا، فحصل التعيين للذي من هو. التعريف إنما يكون بالصلة، يكون به بالصلة، ولذلك سمي مبهما لأن فيه إبهام، ولا يزيل هذا الإبهام في اسم الإشارة إلا بالإشارة، ولا يزيل الإبهام في اسم الموصول إلا بالصلة. هذا طيب. اسم الإشارة ما وضع لمسمى وإشارة إليه، ما وضع لمسمى وإشارة، ما وضع لمسمى يعني لشيء معين وإشارة إليه يعني مع الإشارة، فالإشارة داخلة في معنى اسم الإشارة، يعني وضع اللفظ على شيئين مشار إليه مع الإشارة الحسية، فإن انتفت الإشارة الحسية فليس بمعرفة، ليس المعرفة. ولذلك كما ذكرت تأمل أنك لو قلت هذا الرجل كريم ولم تشر إليه ما عرف أحد، أو لا لو نجلس الآن إلى الصباح قل فلان هذا طالب علم جيد وهو بينكم، ما حصل التمييز، ما حصل التعيين لفقد الإشارة الحسية، كأنه قال ما دل على مسماه بقيد الإشارة إليه. والمشار إليه قد يكون مفردا زيد هذا، أو مثنى، أو جمعا، وكل منهما قد يكون مذكرا وقد يكون مؤنثا، وهذا إنما تذكر فيه في المطولات، ذا للمذكر المفرد، وهذه للمفرد المؤنثة، وهذان أو هذين للمثنى المذكر، وهاتان أو هاتين للمثنى المؤنث، هؤلاء للجمع مطلقا، وتفاصيل في المطولات. أما الموصول فهو اسم مفعول من وصل الشيء بغيره إذا أتمه، من وصل الشيء بغيره إذا أتمه. والصلاح ما افتقر إلى صلة وعائد، ما أي اسم معرفة افتقر، والافتقار هو أشد الاحتياج، بمعنى أنه لو لم يكن ثم صلة وعائد لما عرف معناه. والصلة المراد بها الجملة أو شبه الجملة، جاء الذي قام أبوه جملة فعلية، جاء الذي أبوه قائم جملة اسمية، جاء الذي عندك شبه جملة ظرف، جاء الذي في الدار، حصل التمييز للصلة. ولا بد أن يكون مشتملا على ماذا؟ على ضمير عائد على الموصول، على الموصوف، على الموصول مطابقا له، مطابقا له. إن عرفنا الصلة أو اسم الموصول ما افتقر إلى صلة وعائد. صلة ما تكون جملة أو شبه جملة تذكر بعده وتسمى صلة وهي التي حصل بها التعريف، وتكون حينئذ مشتملة على ضمير يطابق الموصول وتسمى عائد. اسم الموصول فاضل معدودة محصورة مقومة على السماع، وهي الذي للمفرد المذكر والتي للمفردة المؤنثة، واللذان أو اللذين للمثنى المذكر، واللتان واللتين للمثنى المؤنث، والذين لجمع الذكور، واللائي أو اللاتي لجمع الإناث. هذا النوع داخل تحت قوله الاسم المبهم، وإن كان مثاله قد يريد به أنه خص به اسم الإشارة، لأنه لم يذكر لي اسم الموصول مثالا، قال اسم المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء، ولم يذكر لي الموصول مثالا. قال والاسم الذي فيه الألف واللام نحو الرجل والغلام. والاسم الذي فيه الألف واللام يعني مسمى الألف واللام، بمعنى أن آل معرفة دخلت على النكرة فأفادت تعريف فيه يعني أثرت فيه، هو المحل به بأل، وقال أل كان أجود كما ذكرناه في أول الكتاب، حينئذ نكون معرفة، فكل اسم دخلت عليه أل أفادت التعريف، أفادت التعريف مطلقا، سواء كانت أل معرفة أو كانت موصولة، أما التي تكون زائدة هذه حرفية لكن لا تفيد تعريفا، لا تفيد تعريفا، إنما هي علامة على الاسمية. قال نحو الرجل والغلام. الرجل هذا معرفة لدخول آل عليه وأصله رجل، والغلام هذا معرفة لدخول آل عليه وأصله غلام. وما أضيف، ما يعني اسم نكرة أضيف إلى واحد من هذه الأربعة فاكتسب التعريف، اكتسب تعريف، فكل لفظ نكرة يعني اسم النكرة أضيف إلى الضمير غلامه، أو الاسم العلم غلام زيد، أو الاسم المبهم غلام هذا، أو غلام الذي أبوه قائم، أو غلام الرجل، اكتسب منه التعريف، اكتسب منه التعريف. الاسم الذي أضيف إلى واحد من الأربعة المتقدمة اكتسب التعريف من المضاف إليه، نحو غلامك وغلام محمد وغلام هذا الرجل وغلام الذي زارنا أمس وغلام الأستاذ ونحو ذلك، هذه كلها تدل على أن المضاف قد اكتسب التعريف من المضاف إليه. والمضاف رتبة المضاف إليه إلا المضاف إلى الضمير فإنه في رتبة العلم، يعني ما أضيف إلى اسم الإشارة أين رتبته؟ في اسم الإشارة. وما أضيف إلى الاسم الموصول ما رتبته؟ في رتبة الاسم الموصول، إلا المضاف إلى الضمير فإنه ليس في رتبة الضمير وإنما في رتبة العلم. قال والنكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر. هنا قدم المعرفة على النكرة، إن كان العكس أولى، ولذلك انتقد ابن مالك لما قال نكرة قابل آل مؤثرة أو واقع موقع ما قد ذكر وغيره معرفة كهم الذين، فقدم النكرة على المعرفة فانتقد، لأن الأصل أن يقدم المحصور على غيره فيقال المعرفة كذا وكذا وما عداه فهو نكرة، لأن النكرات لا حصر لها، هكذا انتقل. وهذا التقديم هنا قدم المعرفة على النكرة وكذلك انتقل من وجه آخر، وهو أن الأصل في الأسماء التنكير والتعريف فرع. لماذا؟ قالوا لاندراج كل معرفة تحت نكرة من غير عكس. أيهما أعم عندكم، رجل أم الرجل؟ رجل أعم من الرجل. لماذا؟ لأنه يدخل تحته الرجل وزيادة، يدخل تحته الرجل وزيادة. حينئذ إذا كان الأصل في الاسم أنه نكرة فننظر ما الذي يحتاج إلى تمييز إلى علامة، النكرة أم المعرفة؟ المعرفة لابد أن ننظر فيه من جهة المعنى، هل هو ضمير هل هو عالم هل إلى آخره، فنثبت أنه ماذا؟ أنه معرفة. وأما النكرة فلا يحتاج. قالوا وما لا يحتاج إلى علامة أصل لما يحتاج، أصل لما كما ذكرنا في الفعل أنه مفتقر إلى الاسم وصار فرعا عنه. هنا المعرفة مفتقرة إلى العلامة في الحكم عليها بكونها معرفة فصارت فرعا، والنكرة أصلا. إذن قالوا النكرة هي الأصل لاندراج كل معرفة تحتها، ثم لا تحتاج في الحكم عليها إلى علامة مختصة بها، وإنما تميز ببعض العلامات من باب التوكيد فقط. وأما الذي يفتقر إلى علامة ليحكم عليه بأنه معرفة هو المعرفة. قال والنكرة، عرف أنها اسم مصدر لنكرة أو مصدر لنكرة، نكرة تخفيف، هو كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر. هذا تعريف من أصعب التعريف عند النحاة، كل اسم، هذه كلية، كل اسم من حيث المعنى شائع، شائع يعني مأخوذ من الشيوع والزيوع والانتشار، بمعنى أنه من حيث المعنى هو له أفراد، لكن لا يختص فرد من هذه الأفراد بهذا المعنى دون آخر، دون آخر، بل جميع الأفراد مشتركة في هذا المعنى. هذا يسمى ماذا؟ يسمى نكرة، يسمى نكرة، وهو مطابق للمعنى الذي يذكره المناطق في الجنس، ما لا يمنع تعقل مدلوله من وقوع الشركة فيه، أو نفسه نفس الكلام الذي هو نكرة. حينئذ نقول لفظ ذكر مثلا، أو لفظ رجل، رجل يطلق على من؟ يطلق على ذكر بالغ من بني آدم، كل ذكر بالغ من بني آدم يقال له رجل أو لا. طيب زيد وعمر إلى آخره مئات آلاف من الذكور البالغين من بني آدم، كل واحد منهم رجل، هل يختص يقول زيد من الناس هذا الوصف لي دون غيري، أم الكل شراكة كالماء والكلى؟ الكل شراكة فيه. إذن نقول هذا يسمى نكرة، يسمى نكرة لأنه من حيث المعنى منتشر شائع ذائع، كما قال هنا كل اسم من حيث المعنى شائع أي ذائع منتشر في جنسه، ليس في الجنس وإنما في أفراد جنسه، لأن الجنس محله العقل لا وجود له في الخارج. لأنك تقول مثلا ذكر بالغ من بني آدم، ذكر بالغ من بني آدم، هذا معنى هل هو موجود لا في زيد ولا عمرو؟ ما يمكن أن يوجد معنى تقول هذا كالقيام مثلا، تقول هذا قيام ليس في زيد ولا في عمرو، القيام يتصوره العقل معنى القيام، لكن هل يوجد قيام لا في ذات؟ لا يوجد. هل يوجد ذكر بالغ من بني آدم لا زيد ولا عمرو ولا خالد؟ لا يوجد. إذن هذا وجود، وجود ذهني، أما في الأفراد هو الذي يقال فيه ما ذكر. كل اسم من حيث المعنى شائع في جنسه يعني في أفراد جنسه، لا بد من التقرير، لا يختص به يعني بذلك الاسم، يقول كلمة رجل هذه خاصة بي ولا يشركني فيها أحد البت، أو كلمة إنسان أو كلمة أنثى أو امرأة تدعي أنها خاصة بها، اللفظ يختص بها، الجواب لها، هو قدر مشترك، قدر مشترك، لا يختص به يعني بذلك الاسم واحد من أفراد جنسه دون آخر. قال وتقريبه يعني مقرب حد النكرة إلى فهم المبتدئ أن يقال كل ما صلح دخول الألف واللام عليه، كل لفظ يصلح أن تدخل عليه أل، لكن الصلاحية هنا من حيث اللغة لا من حيث العقل، أن أي مبتدئ تقول أدخل أل ما ترك فعلا ولا حرفا إلا وأدخل أل، لذلك يقول ألا والما، طلاب العلم ألا الناهية الماء النافية، هذا لا يصلح. لماذا؟ لأن حروف لا تدخل عليها ال، لا تدخل عليها ال. إذن الصلوحية هنا الصلوحية المراد بها اللغوية، بمعنى أنه سمع من لغة العرب إدخال ال على هذا الاسم، وأما التجويز العقلي فالعقل لا يمنع من دخول ال على الفعل والحرف. كل ما صالح صالح صالح يجوز فيه الوجهان لغة لا عقلا، وما هنا بمعنى نكرة، اسم النكرة، كل ما أي اسم النكرة صالح لغة لا عقلا دخول الألف واللام، أن يقول ألف كما مر معنا في أول الكتاب عليه في فصيح الكلام، فهو حينئذ يكون معرفة، يكون نكرة، كل ما يقبل ال فهو نكرة، كل ما يقبل أن فهو لك. نحو ماذا؟ الرجل والفرس. رجل هذا اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر، هذا من حيث المعنى. وأما من حيث العلامة اللفظية فأدخل عليه أل، فإن قبل أل لغة فهو نكرة رجل، كلام في رجل. ورجل هذا للعقلاء، والفرس هذا لغير العقلاء. من العلامات علامات النكرة دخول رب، دخول أل هذا واضح. الثاني دخول رب، رب كما مر معنا أنها من شروطها لا تجر إلا النكرة، كذلك لا تدخل إلا على النكرة. ثالث نصبها على التمييز، لأن التمييز عند البصريين هو صحيح أنه لا يكون إلا نكرة، فإذا عرفت الكلمة أنها تمييز فهي نكرة. الرابع نصبها على الحال، لأن الحال لا تكون إلا نكرة، فمن علامات النكرة كونها حالا، كما أن من علامات النكرة كونها تمييزا. رابعا وخامسا دخول من الاستغراقية، هذه لا تدخل إلا على النكرة، ولذلك هي من العام المقطوع به، يعني نص في العموم. ما جاءنا من بشير، من هذه الاستغراقية كانت زائدة. كذلك هل من خالق، يعني تفيد الاستغراق عموم، فيدل على أن مدخولها نكرة، لأن من زيادة من شروطها أنها لا تزاد إلا، لا تدخل إلا على النكرات، تدخل على النكرات. سادسا دخول لا النافية للجنس، عمل إن نجعل لا في نكرة، يعني تختص لا النافية للجنس بماذا؟ بالنكرات التي تعمل عمل إن، سيأتي باب خاص بها. إذن الذي ذكره المصنف هو المشهور، هو الذي يستطيع طالب العلم المبتدئ، وهو دخول ال على النكرة. وبهذا يكون انتهينا من النعت وما يتعلق به. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.